لكن ضللنا فأضللناكم باختياركم وباتباعكم مثل ما قال الشيطان. هدانا الله لأهديناكم سواء علينا أجزنا أم صبرنا. يعني الآن لا بد من العذاب ولا يختلف الأمر سيئا صبرنا ولا جزعنا، لا مفر ولا ملجأ ولا منجأ من عذاب الله الذي حق على الكافرين سواء أجزنا أم صبرنا. ما لنا من محيص، ما لنا مكان نحيد فيه ونحيص ونلجأ، ما لنا مفر، ما لنا مفر. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يقوله الشيطان لأتباعه فتزداد حسرتهم، تزداد حسرتهم حين يتبرأ الشيطان منهم ويذكر لهم أن الذنب ذنبهم وأنه ليس له سلطان لا قوة ولا حجة عليهم، لكن دعاهم فاستجابوا، وأنه لا يستطيع أن ينقذهم ولا هم يستطيعون إنقاذه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. فيتبرأ هذا من نوع التبري منهم، يتبرأ منهم ومن عبادتهم له ومن طاعتهم له. هذا يعني هذه كلها من أحوال ومواقف القيامة. لا إله إلا الله لا إله. ثم ختم الحديث بذكر عاقبة المؤمنين المتقين الصالحين، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فقارن أيها العاقل بين الفريقين، قارن بينهم، هؤلاء أدخلوا الجنات المشتمل على النعيم المقيم ويحوجون بأطيب وأكرم التحيات، وبين الأشقياء الذين سبق ذكر حالهم وسوء مصيرهم. وهذا المعنى يأتي في القرآن ويتنوع، والآيات تأتي تباعا، يعني تتنوع موضوعاتها، وعد ووعيد وضرب أمثال، ضرب أمثال وتذكير بالآيات. يعني وأنت تقرأ القرآن تتنقل بين هذه المعاني. فلا ينقطع عنك وأنت تتلو القرآن، لا تنقطع عنك هذه العلوم والمعاني المتنوعة المختلفة، وعد ووعيد وبشارات وإنذارات وتنبيهات وإرشاد، إرشادات وبيان لأحكام، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه الآيات التي قرأناها ما لا فيها في أنواع من العلم المتعلق باليوم الآخر، من العلوم المتعلقة باليوم الآخر، موقف المستكبرين من المستضعفين، وموقف الشيطان، ومصير طوائف الأشقياء، ثم ذكر مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم يا محمد. نعم. حكمة بالغة فما تغني النذر. اللهم قد أدركت، اللهم قد